رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية مطلوبي رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب عيناي غرقا بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي عيناي غرقا بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب عيناي غرقا بالدموع وملاذ مضطر وغوث كئيبي فإذا دعوتك كنت أكرم سامع وإذا سألتك كنت خير مجيب فإذا دعوتك كنت أكرم سامع وإذا سألتك كنت خير مجيب يا رب يا رب وفقنا بجاه الحبيب محمد واستر يا إلهي زلتي